الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله في العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان. وهذا هو اللقاء الثاني تحت عنوان الإخوان والفجر في الخصوبة. تكلمت قبل كده في الحلقة السابقة أن هذه الجماعة للأسف الشديد تربت على مبدأ الميكافيلي، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأنه المخالف لهذه الجماعة مستباح في عرضه في دينه في كل ما يملك، حتى لو كان هذا الإنسان من أتقى الناس ومن أعلم الناس ومن أكثر الناس ورعا وخشية واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت إنه هذا الذي نعيب عليه في الإخوان هو جزء من كل، لأنه للأسف الشديد الأمر يحتاج إلى مزيد توضيح وتفصيل. فهناك من الذين يوالون هذه الجماعة من المحسوبين على العلم أهل العلم، وربما أنهم أعضاء في الجماعة من باب يعني الخلايا النائمة أو الخلايا السرية للجماعة، من إذا سئل عن جماعة الإخوان قال عليهم مؤاخذات في بعض الأمور، لكن تسألني عن المنهج أم تسألني عن العقيدة، تسألني عن الجماعة قديما أم الجماعة حديثا، وهذا أو هذه المراوغة وهذا الأسلوب من شأنه أن يضيع معه أو ضيع الحق. أنا أسألك عن جماعة الإخوان، هل هي جماعة تعد أو تعتبر جماعة من جماعات الخارجية أو جماعات الخوارج، ولا جماعة من أهل السنة وعقدتها عقيدة السنة؟ كلام واضح. لكن احنا عشان بنتكلم عن الإخوان بالتفصيل، والبعض بيقول أكثرتم الحديث عن الإخوان، لأنه مشكلة الإخوان يا جماعة أنها تنظيم سري سرطاني بينخر في خلايا العالم الإسلامي. ويمكن لما واحد من كوادر الإخوان قال إنه ما من وزارة إلا وفيها بعض الإخوان اللي هم في الظاهر مش إخوان، هذا التنظيم السري الذي يعمل على إسقاط الدولة وعلى تشويه صورة الدين، لأنه طبعا لما واحد يكذب أو يضلل أو يدلس أو يزور أو إلى غير هذا، فده كله أنا بحطه أو بعتبره إساءة للمستقيمين، إن دول محسوبين إن هم الإسلاميين وأصحاب الصحوة وأصحاب المنهج وما شابه ذلك. طبعا الفجر في الخصومة هو منهج أو أسلوب المنافقين، وإذا خاصم فجر كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. أنا بس يعني عايز أبدأ الحلقة بكلام واحد عاش في الإخوان حتى وصل إلى مكتب الإرشاد، وكان عضو بارز جدا في الجماعة وعاش حياته كلها تقريبا في جماعة الإخوان، الأستاذ ثروة الخرباوي أو الخرباوي. أستاذ ثروة الخرباوي له أكثر من كتاب في نقد الجماعة بعد ما من الله عليه وتركها، منها مثلا كتاب سر المعبد. سر المعبد بيقول فيها إيه؟ ياريت أيوة بيقول أعترف، ده كلام خطير جدا كلام بيقول ده، أعترف أنني منذ انضممت للجماعة إلى أن انفصلت عنها أنني كنت أعبد جماعة وليس الله، وأول مرة أشعر فيها أني أعبد الله الواحد الأحد هو يوم أن صليت بمسجد غير الذي كانت تحدده الجماعة لنا للصلاة فيه، وأدعو الله أن يغفر لي ذنوبي. ده كلام خطير جدا من راجل عاش في المطبخ الإخواني سنين طويلة جدا، بيقول أنا أول مرة أشعر أنني بعبد ربنا، أول مرة. أما كنت بتعبد مين قبل كده؟ بيقول أشعر أنني أعبد الجماعة، ذلك لأن العضو الإخواني بيعمل داخل هذه الجماعة بطريقة السمع والطاعة المطلقة دون المراجعة أو الشك أو حتى الحرج، يعني لا يتحرج من أي أمر حتى لو كان في ظاهر الأمر فيه مخالفة. وده بسبب التربية الصوفية اللي كان عليها حسن البنا المؤسس، إن حسن البنا كان راجل صوفي حصافي، والصوفية من التربية بتاعتهم يقول لك كن بين يد الشيخ أو يد الشيخ كالميت بين يدي المؤسس. وسبحان الله انتقل هذا المعنى أو هذه التربية برصها ولفظها ودلالتها في التربية الإخوانية، لدرجة أن واحد سيد حوى يقول كنت بين يديك الميت بين يدي مؤسسه. والأخطر من هذا بيقول لك أنه لو يخطأ، يعني خطأ المرشد الظاهر اتباعه في الخطأ أحسن من اتباعك أنت في الصواب. يعني نفترض مثلا أن رئيسي في الجماعة أو المسؤول عني أخطأ خطأ فادح أو فاضح، هو معروف أن هذا خطأ وهذا لا يجوز، ولك اتبعه برضه مش معاه. طب أنا رأيي أنا الصح، رأيي هو الموافق لكتاب السنة، رأيي كذا، فقولك لا أنت اركب أنت الجنب. خطأ اتباع الخطأ من الكبير أو المرشد أفضل من اتباعك في الصواب. ليه؟ لأن هؤلاء يعتقدون أن القرارات الصادرة عن المرشدين وعن كبار الجماعة قرارات معصومة، وحتى لو أن هذه القرارات صدرت عن طريق الخطأ فإن الله تبارك وتعالى يصوب هذه الأخطاء، ذلك لأنها جماعة الله المختارة. أنا عارف أن في بعض الناس دلوقتي بيسمعوني من الإخوان وبقولوا ده رأي المخرف بيستعبط علينا وبيفتري، والله العظيم والله العظيم والله العظيم كل الكلام اللي أنا بقوله عليه أدلة من كلام من داخل الإخوان ومن أقوال الإخوان، لكن هذا ليس مجاله الآن. إن اعتقاد إن عصمة الإمام أو إن اتباعه في الخطأ أو إن الجماعة ربنا بيصوب الأخطاء اللي بتقع فيها، هذا ليس كلامي، إنما هو كلام كبار القوم. وسيأتي اليوم إن شاء الله اللي نتكلم عن هذا الكلام بالتفصيل، لأن الأمر خطير جدا جدا جدا. فالعضو في الجماعة لا يرى لا يسمع لا يتكلم ولا يفكر ولا يراجع ولا يتردد ولا يشعر بالحرج أمام أمر صدر إليه هو يرى خطأ. ربما يا أخي الفطرة تنقح على واحد كده فيحسسه أنه غلطان، ولك لا لا اوعى تستشعر الحرج في أمر صدر إليك، لأنه ربما أنت بقصورك أو بعدم فهمك أو كذا إلى غير هذا ما أنتش مدرك قيمة القرار اللي احنا اصدرناه. والمعترض بينطرد، اللي اعترض بينطرد على طول، من اعترض انطرد، وده برضو شغل صوفي برضو. اي واحد بيفكر، اي واحد بيبتكر، اي واحد بيراجع، اي واحد بيتكلم، بيكون مصيره الاقصاء وبعد الاقصاء بقى ايه؟ التشويه. وتشويه ممنهج. يعني ممنهج يعني تعميم على مجموعة الإخوان اللي في دائرة هذا الذي أرادوا تشويهه، قولوا فيه كذا، قولوا عنه كذا. فتجلس مع خليل يقول لك ده عميل لأمن الدولة. طيب يسمع محمود يقول لك ده عميل لأمن الدولة. طيب يسمع إبراهيم يقول لك عميل لأمن الدولة. طيب يسمع خفاجة يقول لك عميل. هم في تواصي واتفاق في بينهم على أمر واحد عشان تكراره وأن يأتي من أكثر من مصدر يؤكد على أمر معين عشان تشويه للآخر أو إقصاءه أو أنه تشويه أنه ده. وممكن يقول لك أنه حرامي، ممكن يقول لك عليه أنه بتاع نسوان، ممكن يقول لك عليه أنه معاق لوالديه، ممكن يقول لك آكل أموال اليتامى وأنه حرامي وأنه كلام كتير جدا جدا جدا. وهذا أمر مباح ومستساغ ومعروف للقاصي والداني. هذا الكلام الذي أقوله الآن لم يسلم منه كبار، أقول كبار الجماعة الذين عرفوا حقيقة هذا التنظيم ثم خرجوا من عباءته وبالتالي نالهم هذا الأسد. على سبيل المثال الشيخ محمد الغزالي، شوف محمد الغزالي ده قيمته إيه، مع أن احنا علينا تحفظات على الغزالي أثناء وبعد خروجه عن جماعة الإخوان، لأنه صاحب المدرسة العقلية اللي بتقدم العقل على النقل، وله مواقف من أحاديث صحيحة تدل على فهم سقيم لنصوص الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. سيد سابق صاحب فقه السنة اللي قدم له حسن البنا أيضا لما خرج من الجماعة قالوا فيه ما قال، برضو حديثا مرون بصروت الخرباوي ومختار نوح ومحمد حبيب وغيره وغيره وغيره قديما وحديثا نالهم من هذه الجماعة الأذى الكثير جدا. ويمكن برضو من خلال الحوارات نحاول ان احنا نعرض لهذا الكلام. لكن انا استوقفني كلام الاستاذ ثروت الخرباوي في سر المعبد وانه كلام خطير جدا لما بقول انا كنت عايش حياتي كلها حاسس ان ما بعبدش ربنا، العبادة بالاوامر والأوامر الشرعية لابد أن تؤدى بأمر من الرئيس أو رئيس الأسرة أو المسؤول عن الجماعة. إنما الآن أصبحت حر، حر في عبوديتي لله سبحانه وتعالى، لا أخذ قرارا من أحد، القرار الأوامر الشرعية بس ربنا اللي يأمرني، مش سين ولا صاد، ومحدش يقول لي بكرة تطلع في المظاهرات. طبعا هم عاملين علينا حفلة وعاملين علينا مقاطع ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ومنها مثلا محمد الرضواني يقصف النساء الاخوان. لما بنقول ان الناس دول ممكن يقدموا اعراضهم في سبيل المصلحة او انه ما عندوش غيرة على الاعراض، هذا الكلام مش عليه ادلة. البنت اللي طلعت في التلفزيون وقالت ان والدي جبناها حوالي ساعة ونص عرضناها على التلفزيون وكل الفضائيات استضافتها، وقالت ان والدي اجبرني ان انا ادعي على ضابط شرطة انه اغتصبني وما حدش اغتصبني، يبقى ده راجل عنده بيغار على عرضه. واحد انا بتكلم معاكم يعني، لما راجل يبيح لابنته ان تخرج على الفضائيات وتقول انه الضابط الفلاني اغتصبني وهي ما حدش اغتصبها وتطلع تقول الكلام ده، ده برايد ده عنده عرض، عنده شرف. لما هم بيقولوا على القنوات ان النساء اللي بيطلعوا في المظاهرات والاعتصامات بيقبضوا على بعض النسوة ويغتصبوهم في السيارات، واللي بيقبضوا عليهم بيغتصبوهم في السجون، سلمنا لك، خلينا نقول نصدق هذا السيناريو الكذاب ونقول فعلا ده كلامه صحيح. اذا كنت انت متاكد ان النساء اللي بيخرجن في المظاهرات بيغتصبن سواء في السيارات او في السجون، طب مطلع مراتك ليه؟ مطلع زوجتك وبنتك وامك واختك وبنت خالتك وبنت عمتك وجارتك والمسلمه، وراضي ان امراه مسلمه فضلا عن واحده لا بينك وبينها صله قرابه ليه؟ ده مش كده بس، ده بيتقدموا الصفوف كمان، ده النهاردة في مظاهرات نسائية تدوب الشوارع وتقطع الطرقات ويصطدمنا مع رجال الشرطة وكذا. طب لما انتوا عارفين دول بيغتصبوا سايبينهم يطلعوا ليه؟ ولو انتوا عارفين ان دول مصيرهم الاغتصاب ووافقتم على خروج ان سبع الصور وعارفين المصير ده يبقى انتوا ايه؟ هتردوا يا جماعه ما انا جبت كلام انتوا قدام الكلام كنتوا مين يعني. ولذلك احنا بنقول من الخوارج الاول مع يعني ما كانوا يقومون به من اعمال خطيره وخبيثه وقتلهم سيدنا علي وسيدنا علي قاتلهم، لكن كان عندهم شرف، شرف زي ما في واحد خارجي كان يسمح لامراته ان هي تطلع تقاتل في جيش المسلمين، في واحد خارجي يسمح لزوجته ان هي تطلع تحتك بالرجال بهذه الصوره، او واحد يسمح لبنته او اخته او مراته تطمس الطبله وتمشي في الجامعه تطبل عشان تمنع الطلبه من الامتحانات او سماع المحاضرات. كان الخوارج هو اللي بيعملوا الكلام ده. فانتوا قوم يعني اساتم الى نسائكم قبل ان يسيء الاخرون اليهم، دي مساله مش عايزه كلام يعني. فصرح الخروج كلمته دي خطيره جدا وينبغي ان يوقف عندها. الامر الثاني بقى محمد الهاشمي الحامدي صاحب قناه المستقله، وهو اخواني خبيث وصاحب رساله خبيثه. لما انتقد الاخوان بمجرد انتقد الاخوان وانتقد مواقف ليهم يعني اتهموه واسقطوه واساءوا اليه، فعمل تويتر بيقول فيها: يا شباب السعوديه، تجربتي مع الاخوان انهم قوم بهت، عارضتهم في امر محدد هو دعمهم للتغلغل الايراني في تونس، فتكالبوا علي بالسب والشتم وتهم الرز، تهم يعني تهم زي الرز يعني كثيره. ركز في كلام بيقول لك ايه، قوم بهت. الكذب عندهم دي، لما عارضهم في دعم الاخوان لايران في دخولها في تونس تكالبوا عليه بالسب والشتم وتهم كالرز. هذا هو محمد الهاشمي الذي يخرج على قناة المستقل. اذا كان ده واحد منهم بمجرد اختلف معهم عملوا فيه كده، امال بقى متوقع انه نازل بطرقات البصيرة اللي تشفنهم وفضحنهم وعارفين مؤامراتهم وبيدعوهم للمناظرات وقفل لهم على كل صغيرة وكبيرة تمس العقيدة او الدين او الوطن، يعملوا معهم ايه؟ فاي شيء ممكن يقال عن هذه الجماعة فيما يتعلق بالخصوم هذا وارد ومستباح، بدءا من افتراء الكذب عليه مرورا بتكفيره وإباحة استباحة الدم وإلى غير ذلك، والتكفير وغيره وغيره. هذا أمر عند هذه الجماعة لا غبار عليه على الإطلاق. المخالف مهدر الكرامة ومهدر الدين ومهدر الدم ومهدر العرض وكل شيء. وهذا كما قلت يعني وصل لدرجة ان ناس منهم لا لهم هذا، فما بالك بمن لم يعني يدخل هذه الجماعة يوما ما وكان يعتبرها من الجماعات المارقة حياته كلها. طبعا قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة، كان الحلقة السابقة حتى من ضمن الامور يعني اتصل بها بعض اخواننا المحبين القناة لما كنت بتكلم عن موضوع زيت السكر، وقلت جل حوالي 10 ازاز زيت ومش عارف 15 كيلو سكر تقريبا او شيء من هذا القبيل، فقال هذه مبالغه وقات البصيره تكذب. والله هذه الحقيقه، لانه هو لا يدري ان احنا كخمس افراد تمويل بالاضافه الى حصه الخبز، وده من ضمن الشغل العبقري اللي عملته الدوله، ان انت النهارده مخير انك تاخد يا اما العيش او تاخد مكانه نقاط في التموين، او مش عاجبك الفرن ده روح الفرن التاني وهكذا. فانا بنستغنى عن العيش. الست ام عبد الرحمن ربنا يبارك فيها ويحفظها بتعمل لنا عيش جيد جدا في البيت، وبنستغنى عنه عن عيش الفرن، فبيضاف هذه النقاط الى نقاط التموين، وبيجيلنا زي ما قلت لكم ما يقارب حوالي 10 أو 15 كيلو سكر بالإضافة إلى حوالي 10 إزاز زيت. نعمة كبيرة جدا وفضل كبير وبيفيد من هنا. وكذب ده بيكذبوا انتم، الله ما كذبنا، والله ما كذبنا، هذا هو الحق، وربنا يديم هذه النعمة وأقل من هذا يرضي بفضل الله تبارك وتعالى. لكن إيه الله المشتكى من هؤلاء الذين يملكون أموال طائلة وأرصدة في البنوك وشركات وسيارات وأطيان وعقارات، ولك احنا الدولة مش لاقي تأكل، الناس مش لاقي تأكل، ويدعي فقرا ويدعي ضيقا وكذا. طب ما الناس الغلابة تعمل ايه؟ عندك أرض وعندك أموال وعندك سيارات وعندك مصالح وعندك شركات وناس بيشتغلوا عندك، وعمال تبكي على حال الدولة الاقتصادي وتستهزئ بمبادرة الدولة في إنها تصبح على مصر بجنيه. وبالمناسبة موضوع تصبح على مصر بجنيه، رغم إنها من الأفكار اللي بيسموها أفكار خارج الصندوق أو مورد جديد وضخ إلى موارد صندوق تحيا مصر، لكن احنا قلنا والدكتور رضواني اكد في حلقه من الحلقات، وده كلام رائع جدا فيما يتعلق بان الدوله تجمع الزكاه ما يقارب ب 15 مليار جنيه مصري زكاه الاموال. لو جمعت هذه الاموال في ايد امينه وانفقت في مصارفها الشرعيه على الفقراء واستثمرت هذه الاموال في مشاريع لصالح الدوله بشرط ان تكون تحت رعايه الدوله، أعني بالدولة رئيسها والجيش بتاعها، لأن هذه الجهات التي نثق بها أفضل كثير من الأمور دي. أنا بالمناسبة أنا كنت قطعت على نفسي عهد أن أنا أشارك في هذا الصندوق، ولو الشيخ بدري فكرني بالرقم ربنا يبارك فيه اللي هو بتاع التبرع، أو على فكرة في رقم بخمسة جنيه ورقم بثلاثة جنيه، فأنا معايا تقريبا حوالي 10 جنيه رصيد أتبرع برصيد بخمسة جنيه منه للقناة لمصر صندوق تحيا مصر. وبقولوا أنا بقى بمس على مصر يا سيدي، هو بيصبح على مصر، أنا همس على مصر هو. ورسالة هي مرة واحدة وبعدين أعمل إيه، أكتب رسالة أقول أهو نقول يا شيخ بدأ في الرسالة قول لها يعني هم بكتبوا ايه كلمة يعني ما حفظ الله حفظ الله مصر وصانها كويس كده وصانها. وبعدين نتك على ايه بعد كده يا شيخ بدر ايه كده ارسل رسالة تمام، بس انا معلوماتي في الحاجات دي ضعيفة شوي كده. هو الرسالة وصلت تمام، وصلت مع السلامة، متشكرين يا سيدي خلاص. فاحنا كده ايه اللي حصل يعني معاك 10 جنيه في الرصيد او 5 جنيه ابعت 5 جنيه ربما ان مين معي اخونا ابو حمد من فيه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك يا دكتور محمد. الله يبارك فيك الله يحفظك. الله يبارك فيك. إن شاء الله هناك أمران. نعم. يعني بحديثك في أمران. الأمر الأول يعني مش عايز أقول أنا زعلان من حضرتك يعني. طيب ماليش بيه بركة لها أنت مزعلش. لا زعل أحباب يعني مش أو زعل عتاب. طيب بالنسبة لإيه؟ اللي هو الكتاب بتاع اللي هو اللهم صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعك اتفضل معاك. ايوه اتفضل. هاجر المبتدع. ايه هاجر المبتدع شيخ الولاد كله. المهم الاخبار لو سلام لا تلقى عليهم السلام. انا ماليش سامع والله. كيف تلقى عليهم السلام في المحر في الحلقة الماضية. هؤلاء ما يفهمون السلام أصلا، ما دام لا يعرفون السلام. الأمر الثاني هو معك. أنت سبع بلج بدر. من الكذب ما نعدلش. الأمر الثاني أحد العالمين وقد في القناة الآن ما زال يدس سمومه في الأمة يتكلم عن الأسعار وأسعار المية وأسعار الكهرباء ومن إبراش من الآخر يعني هؤلاء يعني تثبت خصوصيتها بالأمة فيعني على يعني السلطة أو ولي الأمر أن يخرج هؤلاء وأن يسكتهم لأن نعم. هؤلاء سم كالسم يسري في جسد الأمة نعم نعم أنا السؤال الثاني عرفت الأولاني تمام طبعا يعني تكملة الرسالة جماعة بعتني شكرا لمساهمتك في مفاتيح مصر أنا لا أبغي شكر احنا نبغي بلدنا نحافظ عليها وندعمها بكل ما تماش حاضر فطبعا احنا أنا أتمنى أن أملك الدنيا والله العظيم لو الدنيا كلها في إيد ده البلد امبارح او الحلقة السابقة كنت بتكلم بقول انه الاغنياء واصحاب رؤوس الاموال زي نجيب ساويرس والمجموعة اللي معاه اللي بيحاربوا الدولة واللواء الابراشي منهم اللي بتكلم عنه اخونا ابو محمد بن نوفية دول اصحاب مصالح في البلد لما تسقط البلد هم اول خاسرين لكن الفقراء ربما لا ينالهم هذا الخسارة فاخونا الشيخ محمود بن جميل رب قال الفقراء يملكون الأمن والاستقرار صحيح بلدنا الأمن والاستقرار اللي فيها يستحق منا أن نضحي ونبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها والله لو أملك الدنيا لأضحى تحت أقدام بلدي وأضحى في خدمة هذا البلد يا أخي ده في ناس يعني بيضحوا بدمائهم ضابط شرطة ودي من المواقف المؤلمة جدا ضابط شرطة تعيينه ده في العريش وابوه وامه كبار في السن مش عاوز يعرفهم انه شغال في العريش ما يلاقوش عليه كل ما يروح يسلم عليهم او يسلموا عليه يودعوه وماشي فلو عارفين هو في العريش هيعيشوا العشرين ولا التلاتين يوم اللي هو بره في قلق ورعب وما ناموش فقال لهم ده انا مش في عيش ده في مكان تاني علشان يعيشوا كويسين وأخفى على والدي أخفى على والدي إنه شغال في عريش ويستشهد امبارح واتصل بيه تعالى ابنك مات في العريش ابنك مات في العريش ابنك ارتفع إلى الله سبحانه ارتفع إلى مقام الشهداء إن شاء الله في العريش وإن شاء الله يكون سبب في إنه يدخل والديه الجنة فإذا كان واحد بيروح يجد نفسه أغلى ما يملكه الإنسان إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم إيه؟ الجنة جاد بنفسه في سبيل هذا الوطن دفاعا عن وطنه ودينه ما الخمسة جنيه ولا الثلاثة جنيه هم اللي مشكلة وعلي عليها فيلم وإزاي ندفع وتبرع ومش تبرع شيء من شيء شيء من شيء السؤال بقى واحد بيسأل هل يجوز أن يكون هذا بنية صدقة نعم إيه المانع أنا أتصدق على بلدي وأحتسب هذه الجنيهات القليلة تكون سبب في أن ربنا يشفي بها مريض أو تعبد بها الطرق أو يسدد ما على بلدي من ديون شيء مع شيء المثل بيقول النوايا تسن الزير النوايا بتسن الزير لكن في واحد بقى بعت رسالة يعني ما عجبتنيش بقول لي انا ليه واحد اخواني كده حبيت اعمل ليه فيه حركة فجيت واخد الموبايل بتاعه وقلت له لو سمحت عن مكالمة فروحت بعت رسالة لتحيا مصر بخمسة جنيه على اعتبار ان اموالهم غنيمة لنا بعتها من تلفون واحد اخواني قلت له هذا عمل لا يجوز هذا العمل غير جائز خلي بالكم فقضية هنا قضية ان انا احتسب لهذه الاموال كصدقات وإن شاء الله أجر عليها، أسأل الله أن يؤجرنا أو يأجر كل من ساهم في هذه الصدقات ويجعلها في ميزان الحسنات. طبعا دي مسألة مش بعملها على القناة، مش إن أنا ده 5 جنيه مش له قيمة، كيس شيبسي، كيس شيبسي ولا بتاع حاجة ساقعة تشربها وانت ماشي، ولا يعني ملهاش قيمة. أنا أصنع ذلك لعل البعض يعني يكون دافع لي أو حافز لي، علشان أتمنى أن صندوق تحيا مصر اللي معلوماتي أن بيشرف عليه رئيس الدولة يكون فيه مليارات، يساعد إخواننا في بتوع فيروس سي، يساعد في موضوع الأمصال للأمراض اللي كل شوية بنشوفها زي الحديثة وغيرها في الطرق وفي غيرها من الأمور. أما فيما يتعلق بسؤال أخونا أبو محمد فيما يتعلق بإلقاء السلام على أهل المبتدعين، فإنه لعله يقصد ما قلته في الحلقة السابقة إنني ألقيت السلام على مجموعة كان فيهم إخوان فما ردوا عليه السلام، فقال إنك خلفت على اعتبار إنه إلقاء السلام على أهل البدع والمبتدع لا يجوز، وأنا معه في هذا. لكن يا أبا محمد كان معهم مجموعة من الشباب الذين أظن أنهم لا علاقة لهم بالإخوان، فألقيت السلام من هذا الباب. وكما تعلم أن القرى والنجوع الناس فيها متلاحمة ومترابطة، والإخوان حتى في القرى والنجوع بيبقوا مستأنسين ومسالمين ومنبطحين ولمش أصوات. لكن على أي حال أنا معك ومع الشيخ رسلان دكتور طلعت في هجر المبتدعة، لا سيما هؤلاء الخوارج الذين يعني استباحوا دماء الناس ويحرضون على الدولة ليل نهار. أما فيما يتعلق بالإعلاميين زي وائل إبراشي واسماعيل حسين وغيره وغيره من الإعلاميين الذين لا هم لهم إلا يعني الطعن في الدولة والتحريض عليها، فماذا عساه أن يصنع رئيس البلاد في ميراث ثقيل، ميراث ثقيل وقنوات فضائية لا هم لها إلا الإثارة والشحن. وكما ذكرت أن معظم هذه القنوات بيقودها رجال أعمال بيحققوا مصالح ما من باب يعني سيب ونسيب، أو شايلني وشايلك، أو سأسكت في مقابل كذا، لا يعني لأمن بلد ولا استقرار بلد، ولا يعني الناس اللي بيموتوا يوميا في سيناء وغيرها من البلاد. النهاردة طبعا الأسبوع ده كله مش النهاردة بس، في ضربات أمنية استباقية رائعة، وأنا عايز أقول إن مثل هذه الضربات الاستباقية وبأكد على الكلام ده من شأنها إنها تعصم دماء كثيرة جدا. يعني لما أمزق خلية كانت بتخطط لاغتيالات أو تفجيرات، بعد كده أنا عصمت دماء من الموت. علشان كده رغم علمي إن التبعات والمسؤوليات كبيرة جدا عن الأجهزة الأمنية بفروع مختلفة، لكن المسألة محتاجة مزيد من التعاون، مزيد من الدعم، سواء من الشعب أو من غير الشعب، سواء من أجهزة المخابرات أو الأمن الوطني أو غيره، على اعتبار التضييق على هذه الخلايا، لا سيما الخلايا المعنية بالتفجير والتخريب والتدمير. فإقصاء مثل هذه الخلايا والقبض عليها ومحاسبتها وكذا من شأنه أن يحدث مزيد من استقرار في البلاد. النهاردة سقوط خلية إرهابية ترتدي زي حماس بحوزتهم أسلحة بالبحيرة، هذه الصورة وهم لابسين لبس حماس ولبسين النقاب، ولست أدري هل هذا زي النقاب ده يعني لبسينه الاقتناع ولا على سبيل الإجبار. وديك شايفين الصورة بعض الأسلحة المتطورة واللوحات المعدنية وطلقات الرصاص والموبايلات اللي لها دور في التفجير عن بعد، ودي شروطهم بس بعد ما خلعوا النقاب، مجموعة من الأراذل والأوباش اللي كانوا بيستهدفوا أمن البلد. الخبر بيقول الخلية الإرهابية في البحيرة القبض عليها ترتدي ملابس لحركة حماس وبحوزتهم أسلحة وطلقات نارية. وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامي المهم تمكنت من ضبط أخطر خلية إرهابية تضم 6 من المسلحين من أخطر عناصر العمل النوعي في جماعة الإخوان الإرهابية، علشان بيطلعوا يقولوا إحنا ما عملناش حاجة وإحنا جماعة سلمية وسلميتنا أقوى من الرصاص. في طبعا فيديو أزعوه لمجموعة منهم وإن كان الصوت رديء شوية، وده مناسبة أقول يا جماعة لإخواننا في الداخلية مش معقول يعني أنتوا قبضين على ناس وبيعترفوا، والتصوير بهذا يعني المفروض يكون في خبير فني في إخراج أصوات نقية والصورة تكون أكثر وضوحا وكذا علشان تبقى المسألة في تواصل مع الناس. أدي اعترافات بعض من أفراد هذه الخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالة فرنسا في مدينة الحيرة وعندي 87 مدينة من 85 محال منتسب. بقولك أنا في الإخوان كعضو منتسب من 10 سنين حصل لنا أعرف يا سيدي. ضمن نعم معي في 2014 كنا نتكلم في الشقة في النورية مع مسؤول المجموعة اسمه أسامة حسان أو علي. أخذنا ضربات فرق وتركيب سلاح وأخذنا ضربات الاستمرار والأمن في الفترة الأخيرة كان معنا علي بياخدوا دورات في تركيب السلاح وإطلاق النار. دورات ناس يعني متدربة مش يعني شغل هواة، لا ده تدريب. وفي الشهر المباريلة وعند ان احنا عايزين نعمل هدف في المهور نزلنا نعمل هدف الشرطة الطائرة. انا سامع جامعي من الشير مكتب برونز طائرة 9 كبير طرف اكبر سنة مباريلة جنسة استشالين طرف اكبر سنة 2003 ومن كان جامعي سنة 2014 وخدت سبيحاتي منتصف فاكن ورغت شعر في المرية شعر اسمه الله وإنت دولتي على الفرق وتركب السلاح وعلى المطار وتفاني معنا نفس عملية مدار السلاح ومدار ولأن تم مدار الانبون طيب دي بعض من اعترافات هذه الخلية النوعية اللي قبض عليها النهاردة. مع طبعا انا بقول ان الصوت المفروض تكون مظبطة كده شوية ويكون في مهندس صوت عشان خاطر المسألة يبقى لها تداعيات والناس بتعرف الناس دي كويس. طب ناخد فصل الاول بعد نكمل مع الخلية. فصل العود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش بقدر معلها وكذا. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. في الفاصل اتصل بنا واحد اخواننا فبيقول انه رقم 37037 ده رقم الرسالة فيه بخمسة جنيه انا بعتها دلوقتي قبل، لكن في رقم تاني اللي هو 133 مش كده يا فضيلة الشيخ؟ 133 ده الرسالة 8 جنيه واحد بس، فاللي عاوز يبعت رسالة بجنيه في واحد رقم 133 لكن 37037 ده اللي هو ايه بخمسة جنيه. على اي حال زي ما قلت لكم مصر مش كتير عليها اي حاجة، يكفي ان احنا بفضل الله عايشين في بلد فيها امن وامان واستقرار وربنا يحفظها وبارك فيها، ويعني نتمنى انه يوفق لولي امرنا البطانة الصالحة والمستشار الامين اللي يدله على الخير. والله ما يقدم من نصائح في هذه القناة وفق الضوابط الشرعية الهدف منه ارضاء الناس اولا ثم استقرار وامن هذا البلد. ويمكن ما يبث على هذه القناة من برامج للتحذير من الجماعات البدعية والتكفيرية يعرض القناة ومن يعرض القناة لخطر كبير جدا. لكن نحن نحتسب هذا ايه المشكلة يعني؟ ولك احنا عايشين في رعب. رعب ايه؟ المرعوب ما يطلعش يتكلم. اللي مرعوب وخايف ما بتكلمش. وكتير من المشايخ بيقولك ايه يا عم الحاج الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. لكن احنا لا، احنا لازم نواجه الحقيقة ونقول يا جماعة في خطر على البلد بيكمن في واحد اثنين ثلاثة. يجينا اذى من كده نحتسب وعند الله. ربنا نجينا نرجو الاجر الله سبحانه وتعالى، لان من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الاسباب والموت واحد، الموت واحد. طيب ادي واحد، معاينة النيابة لحادث المرازيق الارهابي 10 طلقات اخترقت جسد امين الشرطة. اللي كان ده كان امبارح، النهاردة كان ده النهاردة، لا الحادثة امبارح بس المعاينة كانت النهاردة. امر المتشرط رامي منصور رئيس نيابة البدرشين بدفن 29 جثة امين الشرطة الذي استشهد امس الجمعة على يد العناصر الارهابية بعد اطلاق وابل من الاعيان النارية بمنطقة المرازيق، كما أمرت النائب الإشراف بصورة تحريات الأمن الوطني والأدلة الجنائية حول الحادث. وكشفت المعاينة التصويرية التي أجراها المستشار الشريف أسامة لمكان الحادث أن الشهيد يدعى أحمد ناجي عريف تابع لقوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، كان مكلف بحراسة بزقان منطقة المرازيق. رجل بيحرس بزقان، بزقان قطار يعني عشان يحافظ على ارواح الناس، وبياخد 10 طلقات نارية من ملثمين وفروا هاربين، وفروا هاربين. دي اللجان النوعية اللي بيقبض عليها كل الشعب. يا جماعة القبض على هذه اللجان النوعية من شأنه ان يعصم دماء، ان يعصم دماء. وانا قلت كل قرية فيها عمدة او شيخ بلد او غفر يجي وافد جديد عليها لازم يعرف هو ده مين وجاي من ايه ونشاطه ايه بالظبط. ان اللي بيحصل ان اللي بيعملوا العمليات دي مش بيعملوها بلادهم، معروفين تحركاتهم معروفة، فبقوا ينتقلوا في مراكز او ربما محافظات اخرى. يروح يعمل لك انه مثلا فاتح محل مزرعة دواجن في مكان نائي، وطبعا في عربيات بتدخل الاعلاف او بتدخل مش عارف الادوية، وفي حقيقة الامر مش اعلاف، ده دي مواد متفجرة. وبدل ما يربي فراخ في المزرعة بيربي بيعمل قنابل. وفي ظهر الامر دي يقول لك ده مزرعة يا جماعة، لك ايه ده مزرعة، بس مزرعة رأى الله ابنه يا جماعة طلعوا يا جماعة انت عشان يشتري بالكل ان شاء الله. يا الله ربنا يفرجها بقى ان شاء الله، ولا بنشوف فراخ فرقت ولا بيض ولا غيره، بنشوف بس ايه فجأة. وفجأة انه انطلق من هذه البناية خفافيش الظلام، سفهاء العقول والاحلام يعيشون في الارض تفجيرا وقتلا وتدميرا. فالمفروض انه عمدة البلد وشيخ البلد والغفير في البلد واي واحد في اي بلد بيجي وافد جديد او واحد في البلد، حضرتك منين وبتشتغل ايه بالظبط؟ انما نسيبه كده خلاص كل واحد حر في حاله، وبعدين فجأة نبص نلاقي بلد من البلاد كانت امنة مطمئنة انقلبت الى سكنة عسكرية ومات فيها ناس بسبب السكوت على مجموعة من هؤلاء الضلال الخوارج اللي بيسعوا في الارض فسادا. فجماعة خلي بالك، خلي بالكوا، دي بلدنا، دي بلدنا. والساكت عن هذه الامور ربما اول واحد يناوي اذى من هذا السكوت. وادي امين شرطة شريف ان شاء الله لحسابه للشهداء، زي ما في امين شرطة قاتل ومعتدي، في برضو امين شرطة شهيد وبيدافع عن البلد. يا جماعة التعميم غلط، ولما يكون في نموذج سيء او مثال سيء ببقى ما نعممش في اي قطاع. وانا قلت قبل كده الناس بتوع الاطباء لما عملنا موال على موضوع امين شرطة للشكل معظم بقول لهم يا جماعة ما انتوا عندكم كوارث، كل يوم طبيب بينسى السماعة بتاعته ولا الفوطة بتاعته ولا المقص في بطه عملية. لسه عندنا النهاردة ست ربنا يا رب يشفيها وعافيها وطلعها بالمستشفى بالسلامة. دكتور إخواني ظالم جاهل قال راهي عملية عملية المرارة، وطبعا لأنه راجل مشغول بالمظاهرات ومشغول بمرسي ومش مرسي مش فايق شغله، خطأ جراحي تسبب في ان الست يعني بقى لها شهر وما يزيد عن شهر في الجامعة وانفقت عشرات الالاف من الجنيهات، وربنا يمطب بيها ويشفيها يا رب وعافيها. بس كل ما يشوف بس قريبها، طبعا هو راجل مش قادر يرفع راسه بالارض، وهم لانهم ناس محترمين ما رفعوش عليها قضية، ولو رفعوا عليها قضية كان دفع الفاتورة كاملة لان خطأ طبي فادح. كل شوية يقول لهم ايه اعجبكم قناة البصيرة، الدكتور محمد رضواني مش عارف ايه، دكتور محمود، يا عم خليك في شغلك، خليك في خيبتك، خليك في مهنتك. فربنا يبارك في احد اخواننا اللي هو ابن الست ربنا يشفيه وعافيها، بيقول له على فكرة دكتور محمد عنده مشكلة في المرارة واحتمال بيمازح معاه احتمال يجي لك مش عارف ايه، قال له خليه يجي عشان اخلص عليه خالص. ده دين يعني انا اروح لك فاعمل عملية مرارة عندك فتموتني وكده انت كده جهاد في سبيل الله؟ صامين اللي قالك ان واحد زي ممكن يروح لحمار زيك، بنت اصلا لا تصلح. وبعدين يا سيدي الاعمار بيد الله، الاعمار بيد الله، لكن تستحيل تموت واحد عشان مخالف ليك؟ ما احنا لسه بنقول اهو الفجر في الخصومة، فجر في الخصومة. الى الله مشتكى من هؤلاء تحت عنوان 20 سنة فشل شعار ضد شعار الاخوان ضد قيادة مكتب الارشاد، الشباب الجماعي يقدمون كشف حساب لمحمود عزت وابراهيم منير ومحمود حسين ويؤكدون اهدروا وسرقوا اموال التنظيم ويجب اسقاطهم. سرقوا اهدروا وسرقوا اموال التنظيم. طبعا انتوا عارفين ان في انقسام دلوقتي بين الاخوان الحرس القديم والحرس الجديد والشباب والشيوخ، فطبعا بدا شلون من الملاسنات، انتوا حراميه وادوا الفلوس فين يا عم؟ الفلوس ما سرقوهاش ولا حاجه، الفلوس جزء منها انتقل من ارصده الفقراء وال10% بتوع المغفلين وضعوا في ارصده بعض الناس، والفلوس الباقيه راح جابوا بها قنابل وجابوا بها مفرقعات واستاجروا بها الناس المغفلين بتقف مظاهرات، يعني صرفوا وجابوا الناس اللي هم ضحكوا عليهم من القاهرة زي طارق عبد الجابر وغيره وادوهم مرتبات رهيبة ومهولة عشان يغروهم بان هم يحرضوا على الدولة في قنوات الخوارج اللي في تركيا. فالكشف الحساب معروف، بس هي مشكلة ان هم انفقوا اموال كثيرة جدا لكن بلا نتيجة بلا طائل، عشان كده في صراع وانتخابات ايه ومتحدث رسمي هنا ومتحدث رسمي هنا ومشاكل يومية. اثنين بقى من الاخوان راكبين على موتوسيكل ومنسمين ومسكين آلي بيطلقوا نار على دورية أمنية، المهم اشتبك معهم رجال الأمن، الاثنين الاخوان بفضل الله ماتوا وفي بعض الضباط أصيبوا، مقتل إخوانيين وإصابة ضابطين خلال مطاردة أمنية في قرية بدمياط، واللقي عنصرين إرهابيين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية مقتلهما اليوم الجمعة كان امبارح أثناء مطاردة أمنية على مشارف قرية البصارطة بمركز دمياط. وبقولك ترجع تفاصيل الواقعة عندما قام شخصان ملسمان يستقلان دراجة بخارية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية على القوة الأمنية ستواجدهما في قرية المنية استعداد لتنظيم مسيرة إخوانية، ثم تبادل إطلاق النيران بين الإخوان وقوات الأمن مما أثر على وفاة محمد السيد وشهرته ألمونيا 35 سنة والسيد أبو المعاصي 50 سنة، وأصيب كل من الرائد محمود جمال من قوات الأمن الوطني والرائد مهاب حسن رئيس مباحث قسم أول، وتم نقلهما المستشفى العام وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة. الناس اللي ماتوا دول للمنسمين دول شهداء، لما تركب الموتوسيكل بتاعك انت وواحد تاني وتصوب واطلق او اعيرة نارية على الشرطة، يبقى ده شهادة في سبيل الله، ماتوا شهداء دول ولا ايه؟ سبحان الله. ضبطت ايضا خلية ارهابية يوم الجمعة تتواصل مع بيت المقدس تستهدف ضرب الاقتصاد بجمع الدولارات. انا عايز اقف عند حالتين في العنوان ده. تتواصل مع بيت المقدس وبتجمع الدولارات. اولا فيما يتعلق بالتواصل مع بيت المقدس دي يعني تمثيلية لا يقع فيها الاعلاميين لانه ما عندهمش ثقافة او عندهمش فكر. يا جماعة ما مش حاجة مع بيت مقدس ولا بيت العز يا بيتنا ولا بيت زويلة ولا بيت مش عارف ايه. في حاجة اسمها الاخوان يتفرع منها كل التنظيمات الخارجية الان، الجبهة السلفية، انصار بيت المقدس، اجناد مصر، العقاب الثوري، الرجع مش عارف مين، الجماعة الاسلامية، كل دول خارجين من بيارة واحدة، من عباءة واحدة اسمها الاخوان. فيقول لك انصار بيت المقدس، لا ده مش عارف ولاية سيناء، ده داعش، ده مش عارف مين، كل ده كلام فارغ من اجل يعني محاولة الهاء الناس او الضحك على الناس. ايه التواصل مع دول؟ فرع من الجماعة، احد الالوية او الاجنحة للجماعة، انصار بيت المقدس هم الاخوان، العقاب الثوري هم الاخوان، رضع هم الاخوان، الجبهة السلفية هم الاخوان، الجماعة الإسلامية الوقت منبطح على الإخوان، إخوان القدامى، كلهم واحد، كلهم واحد، دول كلهم من حسن البنا، تنظيم الإخوان، الجماعة الخارجية، محدش يضحك علينا ولا في تواصل. هذا أمر. الأمر الثاني موضوع الدولارات. طبعا الاقتراح اللي عرض في القناة إن احنا نحول العملة إلى عملة فضية ورقية دي أمنية، حلم، حلم أتمنى أن يحدث. ليه؟ غلق الطريق وسد الطريق على كل من يحاول أن يعبث بأمن بلدنا الاقتصادي. لكن هذا أمر مش في إيدينا، الأمر إلى ولي الأمر، وأن ربنا يسدد ويوفقه إلى ما فيه خير العباد والبلاد. لكن قضية الدولارات وجمع الدولارات تحتاج إلى تنظيم، وتحتاج إلى وضع آليات وضوابط، ضوابط بحيث ان احنا يعني نضع قوانين لهؤلاء الذين يعبثون بامن الدولة فيما يتعلق بجلب اقتصادي. الاخوان عارفين ان الدولار مهم جدا في جلب ادوية من الخارج وبعض المواد الغذائية وغيره وغيره وغيره. فممكن بدل ما الدولة بتعامل الدولار بمبلغ كذا هو يديك زيادة عنه كذا علشان خاطر يعمل مشكلة في السوق ويضرب السوق. ومش كده بس، ده في دعوات خارجية من اجل عدم تحويل عملات بعملة الاجنبية علشان برضه الاقتصاد، ودي خيانة للبلد، دي خيانة للبلد. يعني شوف ده مثلا، ده واحد من هؤلاء. يا بشبول ايه؟ السلام عليكم، انا اسمي محمد محمود، عايش في نيويورك دلوقتي، عامل امريكيه. انا بدأوا يعني الحملة اسمها حملة مفيش تحويلات مفيش دولارات لنظام الانقلاب في مصر. النظام اللي بياخد الفلوس بيقوم بيها معتقلات ويعتقل بيها البنات. فاحنا يعني بدأوا كل مصري عايش برا مفيش دولارات مفيش تحويلات الى ان يسقط هذا النظام. شكرا. صافت رقبتك من على جسمك وقلت احلى منك خلاص. ادي نموذج من النماذج. يقول لك ادعو محدش يحول اي فلوس اجنبيه للبلد. دول ناس خونه. دول ناس خونه. عاوزين يخربوها، عاوزين مصر تبقى سوريا تانية او ليبيا او اليمن او العراق. لانه قاعد في نيويورك في امريكا تخس على ايه يعني؟ تفرق معاه ايه؟ بلد تولع تخرب، ناس تجوع، ناس تمرض، هذا لا يعنيهم بحال، مش بلدهم دي. يقول بلد وخاف عليها وحرص عليها ومستقبل اولاده فيها، كان ايجا قاعد فيها او حاول يبنيها وينميها. لكن بس التحليل على الدولة ومحاولة خراب الدولة، هذا شعار هذه الجماعة اللي عندها من الغاية تبرر الوسيلة. فطبعا الحل في إيجاد قوانين أو سن بعض التشريعات اللي من شأنها تحافظ على الأمن الاقتصادي للبلد، لا سيما فيما يتعلق بالعملة الصعبة. الأمن الوطني يكشف مخطط الإخوان لتكوين تحالف السلمية الرابعة. أدي حاجة جديدة علشان السلمية الرابعة. السلمية الرابعة دي يا جماعة، في سلمية ورابعة؟ ما هو قبل كده قالوا سلمية تاقب الرصاص، سلمية رادعة، هي لا سلمية ولا لها علاقة بالسلمية ولا لها علاقة بالسلام بحال من الأحوال. تنظيم يعمل على استهداف الدولة سواء جيش أو شرطة، منشآت مؤسسات الكهرباء، طبعا الحمد لله الكهرباء نعمة كبيرة جدا، وطبعا ما عادش فيه طوابير على الجاز ولا على الغاز ولا على أي مشكلة. فيقول لك الله، إذا كان الدولة ماشية كويس وفي غاز وفي جاز وفي بنزين كهرباء مستقرة، طب نولع الكبائر، طب نعمل مشكلة عشان نعمل اضطراب في البلد. دول ناس خونة، خونة. اللي يحرق محول كهرباء أو برج كهرباء زي ما قلت عاوز تعمل ردع، تعال زي ما عملوا النهاردة اللي هم الناس اللي تحفظوا على أموالهم منهم أبو تريكة. وطبعا بعض الشباب زعل على أبو تريكة، وأنا قلت لكم قبل كده أبو تريكة لم يكن قديس لا في الملعب ولا خارج الملعب. أبو تريكة، وأنا جبت الفيديو قبل كده وبعض الناس يقول لك يعني مش معنى أبو تريكة، لا، القضية لا أهلي ولا زمالك، القضية أن أبو تريكة حصل على ألعاب غير شرعية أو غير قانونية في الملعب، خد بها دوري وخد بها أهداف. لو انك قديس حاجه بيقولوا رايب احترام ومش عارف ايه، زي ما عملها قبل كده واحد اسمه علي خليل، الحكم احتسب له هدف وراح الحكم قال له خلي بالك الكره دي من بره مش من جوه، لا مش هدف. فالناس بتحكي القصه دي على طول بقى ان علي خليل من بقاله قد ايه، لكن ايه ابو تريكه يعمل تمثيل انه واحد ضربه بعد ما ياخد ضربه الجزاء ويجيب اهداف ويفوز ولكن انا غلطان اللي عملت كده وانا اسف ابضنا، او يزق لعيب في ظهره وهو حكم ويجيب جول واخد الدوري. ايه يا جماعه في ايه؟ القضيه مش كده. الصوره اللي تعاطفها مع غزه ومش لا، ده ضحك على الناس. ابو تريكه اخواني وكان داعم من الاخوان، فالمحكمه ثبت اليقين عندها انه من احد الممولين لهذا التنظيم، وبالتالي تحفظوا على امواله. فانا بقول اللي يفجر برج كهرباء او يفجر اسمه محول قبل اي محاكمه واي حساب، تمين يا عزيز انا فلان فلان، انت من نفسك ولا حد قال لك؟ لا ده حد قال، لا من نفسي. طب تعال المجموعه اللي عملت كده او الفرد اللي عمل كده من امواله الخاصه، من امواله الخاصه يعاد بناء البرج او يعاد بناء المحول من جديد، مش من اموال الدوله، هو اللي يتحملها. طب اذا كان تبع التنظيم، الاموال اللي عندكم، الاموال المتحفظ عليها، يعاد بناء هذه الابراج ويعاد بناء المحولات من اموال التنظيم، هم اللي بيخربوا البلد. انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ في محول من من من فلوس الدوله واحد ثاني هو اللي ولع فيه، اللي ولع فيه يتحمله. وينطبق هذا على اللي حرق اقسام الشرطه واللي حرق الكنائس واللي حرق اللي السيارات الشرطه واللي قطع الطرق واللي افسد في الارض، كل دول ينطبق عليهم هذا الكلام. سهله من الصعبه، تشريع سهل جدا بيضمن انه اي اخوانا يعدي على محاول كهرباء لو لقى عيل بيلعب عنده لعب بعيد يا ابني الله يصلح حالك بدل ما تهموها فينا، هيحافظ عليه. انما عمال يحرقوا محولات وابراج كهرباء ومحاكمات واستئنافات ونقد وتأجيل ورد القاضي، وحلني وحلني. لازم يكون في تشريعات فيها شيء من الردع اللي يثبت بيقين انه متورط في حرق او قتل او سفك دماء او تعطيل او تخريب منشأة من منشآت يعاد هذه المنشأة من امواله الخاصة. وهذا الامر اعتقد انه امر شرعي، ولازم الازهر يكون له دور في هذا الكلام. يقول لك ايه؟ السلميه الرادعه لمواجهه الدوله بعد 30 يوم والتحريات استهدفوا اثاره الفوضى الامنيه والارهاب وافشال الحكومه واضعاف النظام السياسي في البلد. وطبعا احنا قلنا قبل كده انه في اليات كتير جدا كانوا بيعملوها علشان عشان اسقاط الدوله، اللي كانوا في المترو واللي يعملوا مش عارف ايه واللي يعملوا ايه وايه وايه. تعالوا بقى يعني اراكم المقال بتاع واحد اخواني محترق احنا جبناه من دينه اكتشفناه، العريفي. العريفي هو احد اضلع الاخوان المستترة في المملكة العربية السعودية، نسأل الله ان يحفظها وان يوفق الملك سلمان لما يقوم به من اجتثاث جذور المجوس في المنطقة. العريفي إخواني وإخواني محترق ومفضوح، والذي لا يدرك هذه الحقيقة عنده عمى بصر وبصيرة. عمل مقال في جريدة الشرق القطرية، جريدة الشرق القطرية، بقول أكد الداعية السعودي الشهير الدكتور محمد العريفي أو العريفي أن مصر هي قلب الأمة وتأثيرها في الأمة كبير، والكيد لمصر وكيد للأمة وقوتها هي قوة الأمة وضعفها ضعف الأمة. خلي بالكم من هذا المقال اللي فيه عبارة عن واحد جايب كوب من اللبن أو من العسل ووضع فيه سم زعاف، هو بيعمل ايه؟ بيضرب ويلاقي، يقول كلمة كويسة وبعدين يلقي بعض الجرائم او بعض الكلام اللي فيه اساءة. يا عم ده شغل الارانيب، تمسكه من هنا يمسك يطلع من هنا وهكذا. بيقول ايه؟ يقول العريفي في صحيفة الشرق القطرية ان اشعال اشغال المصريين بانفسهم واشغال لهم عن نصرة الامة، لانه اشغلت مصر بذاتها وصار الطبيب والمهندس والمفكر يشغل بمعيشته الخاصة ولم يلتفت إلى حال الأمة، فإن النتيجة تكون كارثية وهو تأخر الأمة. يعني معنى كده أنه عاوز يقول أنه الأمة المصرية أو الدولة المصرية لا تدار إدارة حكيمة، وبالتالي الأطباء والمهندسين والدكاترة وغير المفكرين مشغولين بطلبات بسموها اللي هي طلبات فئوية وفي صدام مع الدولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج كارثية على الأمة. طبعا ده لمز واضح. اللي بعده، وأوضح مع ذلك متفائل بمصر، ده من باب يعني إيه؟ يضرب ولاي والله وأن الله سيرفع عنها الغمة. إيه الغمة بقى يا عم العريفي؟ الغمة إن الحكم الحالي وإن التفاؤل بعودة مرسي برغم الواقع الاقتصادي والأمني الذي تعيشه. الحمد لله احنا في نعمة وفي امن كبير جدا، بس انت عشان اعمل بصر والبصيرة لا ترى، والذي يهدف كما قلت اشغالها بنفسها، والا تتعرض للعدو الاسرائيلي باي اذى. وخلافا للتضييق على الشعب الفلسطيني والمسلمين، هي ايضا تضييق على الدعوة الى الله تعالى وغير ذلك من الافعال التي اصبحت مكشوفة للعيان. لكن باذن الله من يكيد لمصر ويسرقها في اندحار. شفت الخبز يعني مصر هذه الأمور شغلتها عن إسرائيل وضيقت على الفلسطينيين، وإن شاء الله ربنا هيرفع هذه الغمة، وإن من يكيد لمصر ويسرقها هيندحر. مين اللي سرق مصر؟ مين اللي خان مصر؟ مين اللي استحل دماء المصريين؟ مين اللي كفر الشعب المصري سواء جيش او شرطة او دولة او من يؤيد ويوافق؟ مين يعرفه؟ مين؟ ومين اللي سرق بلدنا؟ مين اللي اغتصبها؟ مين اللي نهبها؟ مين اللي حاول اختطافها؟ مين اللي حاول السيطرة على كل مفصل من فصلها؟ هذا رجل مجرم، هذا رجل مجرم يسيء الى بلد وتدخل في شأن بلد بلد الصفاقة والوقاحة. لكن اسأل الله ان يرينا فيه وفي امثاله آية. ثم يقول، وقال برغم انني متفائل لكنني دائما ما اتألم عندما انظر الى الفتيات الصغيرات 14 و15 سنة المسجونات الان وهن في الاقفاص كأنهن افراخ بحجابهن الابيض وبتهم غريبة كالتظاهر أو غيره، وما ندري ما يفعل بهن داخل هذه السجون. العرافي متألم إن في بنات في السجن، طبعا أنه مبالغة 14 و15 سنة دي الأمر فيه مبالغة، لكن على فرض. أنا عايز أسألك يا عرافي، لو واحدة بنت قابلتك في الشارع وضربتك 100 جزمة على دماغك، 100 جزمة تعمل معاه ايه؟ تضربها ولا تبعثها للقاضي؟ ها؟ طب بلاش، حطت عليك مية نار، شويتك، ولعت فيك، ولعت في بيتك، تعمل معها ايه البنت دي؟ تقول ده بنت صغيرة فرخة فرخة شبرد صغيرة، هعمل مع البنت دي ايه؟ لا لا، ما دام بنت ما حدش يكلمها. فعرف مين وفي شرع مين؟ فعرف مين وفي شرع مين؟ يعني الشرع بيقف عند المرأة لا تحاكم ولا تحاسب لأنها امرأة أو صغيرة في السن. بنات أجرموا، فجروا، أحرقوا، قاوموا السلطات، قطعوا الطرقات، ماذا نفعل؟ هل يحدث في المملكة العربية السعودية حفظها الله إن في بنات بيروحوا يعملوا كده هناك؟ يقول لك إيه؟ بتهم غريبة كالتظاهر أو غيره، وما ندري ما يفعل بهم داخل هذه السجون، هيعمل بهم إيه؟ تتصدق الأوباش اللي بيقول لك في اغتصاب داخل السجون؟ ده هم اللي بيرموا بناتهم على الشاشات علشان يدعوا كذبا وزورا أن هم فعل بهن كذا وكذا، من باب الغاية تبرر الوسيلة. فأي رجل عنده نوع من المروءة، ولا أقول عنده خوف من الله مثلا أو خشية، وإنما أتكلم عن المروءة، لا يقبل أن يحدث هذا أبدا أو أن يرفض هذه الأفعال. تحريض عين عينك، العيفي بيحرض الدولة على الدولة عين عينك. بقولك واحد لو عنده مروءة بلاش خوف من ربنا، ما تسكتش على هذه الأفعال. ما أسمج هذا الرجل وقال عن تنازل مرسي، أكد العريفي أن موسى اتخذ موقف سيدنا عثمان رافضا التنازل وأن التخلي عن السلطة خوفا من إراقة الدماء لا يكون في كل المواقف حسب تعبيره. خلي بالكم، يضع مرسي في كفة وسيدنا عثمان في كفة، يشبه مرسي بسيدنا عثمان. لكن شبهه مرسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قدمه للصلاة والحمامات الثمانية، وجبريل الذي كان يصلي معهم في ميدان رابعة وشاركهم، لكن لا ندري أين ذهب جبريل من فضل اعتصام. اليوم اللي كنا منتظرين فيه جبريل يصمد مع الناس، فر جبريل، فر من الميدان. قلة الأدب والتقول على الله والافتراء، افتراء الكذب عليه. فيقول إذا اتخلى على السلطة كان زي سيدنا عثمان، إذا اتخلى على السلطة كان ممكن يريق دماء. ده إراقة الدماء ما حدثت إلا بتشبث وتعلق وتكالب الإخوان على السلطة. ماذا لو، ماذا لو أن مرسي قال الأمر لله ما دام إنه لا أحد يسمع لي قولا، وان الامور خرج على السيطرة، وقلت انا من قبل لو خرج الشعب علي لا فعلت كذا، مع ان هذا الخروج الاول والثاني كنا لا نقول به كاحنا، يعني مش علاقة بالمسألة الثورات. وما دام انا اسقطت مبارك بثورة واسقطوها عني بثورة، يبقى ثورة وثورة، ونعيد الامر من جديد ونعيد حساباتنا ونسلم ونترك الامر لمن بيهم الغلبة. كان عصم دماء ولا ما عصمش دماء؟ كان عصم دماء، ما زالت تسفك حتى الان في سيناء وغيرها. انما تشبثوا بالسلطة، يقول لك الشرعية والشرعية والشرعية، ومرسي راجع ومرسي راجع ومرسي راجع، ومش عارف مرسي راجع ازاي وامتى وفين وازاي وعشان ايه يرجع. اللي يقول مرسي راجع، مرسي بقى لك كم سنة يقول مرسي راجع، وراجع يعمل ايه؟ يحكم مين؟ هذا التشبث بالسلطة والتكالب عليها، حرص عليها، كان سبب في سفك الدماء وسبب في هذا الانقسام الذي نراه الان. البيت الواحد منقسم، والله العظيم انا واحد بقول لي انا والدي معلق معيشتي، إذا قلت كلمة عن الدولة حلوة أو عن الجيش يعني ينتفض ويزنجر وكأنه ويشتم وسب. هو لا يرى أنه موقف الإخوان صحيح، وأنه والده رجل موتور ومضحوك عليه، بس أبوه هيعمل إيه؟ والله إذا ما بكلم معاكم وكان رجل تاني كان بمجرد ان واحد يخالف الاخوان كانه حي راسته وابناءه يقولوا يا سيدي ايه الاهدد الاسخوه فهمت فيه ايه بالظبط. اقرب الناس اليه مخالفينه في الراي. فالى الله المشتكى من هؤلاء الذين قسمونا وفرقونا وفرقوا الامه. من جهة ثانية أشوف الكلام جاء أشهد العريفي بخادم الحرمين الشريفين والله العظيم أنت لا ترى أنه ولي أمر شرعي وتتمنى زوال هذا الحكم أنت وأمثالك. لكن هو من باب يعني إيه زر مطف العيون ومن باب يعني إن إحنا مع الدولة وإحنا مع عاصفة الحزم وكذا وإن إحنا ضد اتجاه المد الشيعي في اليمن الشقيق متوقعا المزيد من النجاحات إن شاء الله ينجح وإن شاء الله سليمان الحزم والعزم يعصف بالمجوس من اليمن ومن كل من يطال هذه هذا البلد الطيب. وأكد العريفي أن المسلمين مطالبون بالأخذ بالأسباب في كل مناحي الحياة ونعى على الأمة لإشعارها أبنائها بحالة من الذل والتبعية واعتمادها على من لا يدينون بدينها مع أن الإسلام ينتشر بقوة الآن أكثر من 100 سنة الماضية. ماذا تعني بهذا؟ استعارة بغير المسلمين وعاوز تستدعي التاريخ والملك فهد عندما استعان بالأمريكان في صد العدوان على المملكة وكذا. هذا إنسان مغرض صاحب هوى والغرض عند الإخوان مرض التكالب على السلطة والحرص عليها ومحاولة إسقاط الدول. هذا عند هؤلاء دين. طبعا كلام العريفي كلام قبيح وسيء وينبغي انه يحاسب عليه. من الامور ايضا التي يرد بها على هؤلاء الذين يعممون ان الشرطة يعني جهاز سيء وكذا ان رجل مسن يتصل بالنجدة بيقول مش لاقي اكل. رجل مسن عنده اعاقة هو وبنته في بيت فجأة لقى البيت لا فيه أكل ولا شرب اتصل على رقم 122 تقريبا ورقم الشرطة وقال له يا جماعة أنا مش لاقي أكل هموت من الجوع. على الفور انتقل لواء شرطة بسيارة محملة بالمواد الغذائية ثم قاموا بمساعدته ومعاونته ووصوا جيرانه عليه وشيء من هذا القبيل. فده من النقاط المضيئة اللي ينبغي أنها تبرز في الفضائيات. يعني وائل إبراشي المفروض يتكلم عن حاجة زي كده يصبح عشان يتكلم عن ذلك. لكن أمين شرطة ظالم أو معتدي أو شاذ أو كذا ده يحسب على الشرطة كلها عشان نسقط جهاز الشرطة في البلد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ودي أمين شرطة ثاني بيصاب دفاعا عن طبيب حاول أهالي المريض أن يعتدوا عليه فأصيب. ده ما يحسب يا منى أمينة ده ما تحسبوش دي أبدا. في خبر بقى أنه في الناس اللي كانوا قتلوا حسن شحاتة الشيعي اللي كان بيسب الصحابة وأمهات المؤمنين. هذا المجوسي الكافر المجرم اللي قتلوه بصورة يعني كانت صورة فيها نوع من التمثيل حكموا عليهم ب14 سنة سجن. كنت أتمنى أنا شخصيا أن تكون العقوبة التعزيرية أخف من هذا وأتمنى أنه في الاستئناف أو إن كان في نقض أو كذا انه يقيد لهم محامي على اعتبار ان هؤلاء كانوا يستحقوا القتل لكن بيد ولي الامر مش اي حد يروح يقتل اي حد. لكن هؤلاء وصلوا الى الكفر الذي تهدر فيه دماؤهم لكن عن طريق ايه ولي الامر. لكن لانهم فعلوا ذلك فكان ينبغي انه هو يعني تكون العقوبة اخف من هذا لان جريمة حسن شحاتة كانت جريمة كبيرة جدا جدا والحمد لله لربنا أزاح مرسي عن البلاد. لأن مرسي لو أنه مكن له أكثر من هذا لا انتقل الشيعة أو انتشروا في ربوع البلاد. لكن الله سبحانه وتعالى أزاله عن البلاد. نسأل الله أن لا يعيده مرة ثانية ولا يقيم لهذه الجماعة راية لأنهم لا يمكن بحال أن يقيموا وزن أهل السنة أو السنة بحال من الأحوال. أدي واحد من باب بقى طبعا الغاية تبرر الوسيلة. طارق عبد الجابر. طارق عبد الجابر ده كان مراسل التلفزيون المصري في فلسطين تقريبا ثم انتقل إلى بعض الدول وعمل في جريدة الأهرام، ثم فجأة اختطفوه أو انتقل إلى جريدة، إلى قناة فضائية إخوانية اللي هي قناة الشرق. ومن قناة الشرق بدأ يبث سمومه ويحرض على الدولة ويحرض على التظاهر وكذا إلى غير ذلك، ولبس عباءة الإخوان وخد أموال طائلة منهم وبدأ يسخر بالجيش المصري وغيره. فجأة طارق عبد الجابر عمل مداخلة تقريبا مع معظم الفضائيات صدى البلد ومع قناة المحور وغيرها من القنوات، بيطلب انه يرجع لمصر عشان يدفن فيها، تموت الاول وبعد يتكلم عن الدفن. بقول اصبت بمرض خطير جدا وعندي سرطان وامراض كثيرة وعاوز ارجع لبلدي عشان ادفن فيه، يعني احنا بس نبقى مدفن ليك؟ تحرض علينا وتحرض على جيشنا وشرطتنا وبلدنا، واول ما تيجي تموت تقول رجعوني البلد؟ طب ما تدفن في تركيا، مش تركيا دي دولة الخلافة وأردوان خليفة عندكم، بتدفن هناك، إيه المشكلة يعني؟ ثم إن الأرض لا تقدس أحدا حتى لو أي مكان في أي مكان آخر، لكن إيه بيستعطف الدولة. أنا عاد بس أوريكم إيه عشان ده من ضمن التلوث إخواني. شفت بيقول إيه؟ يرجع يقول أنا ما أنا رجل كويس ولا بشتمش الدولة ولا ضد الدولة، بس يرجعون لبلد تاني. شوف طالع عبد الجابر كان بيقول إيه. الأول قال الرجل إيه؟ عامل كمامة على وشه هو على اعتبار ده معترض على التشويش لعلاقات الشرق. شفتوا ظريف ظريف يا طارق، يا سلام على الزرافة، يا سلام. ايوه مفيش حاجة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده العوداء السلطات المصرية، سلطات الانقلاب، لا اسمع لا ارى لا اشاهد. ده الحدث لما حلوا وملالوا بيحاولوا يشوشوا على قناة الشرق. طيب عاوزيننا ما نشوفش، عاوزيننا ما نسمعش، عاوزيننا ما نتكلمش. عشان كده دي كانت وقفة احتجاجية بسيطة من برنامج يحدث اليوم اللي بيذاع على قناة الشرق عشان يقول لا مش هنسكت، هنتكلم وهنشوف وهنسمع. مش القضية قضية تسريبات أبدا، القضية هي قضية الحقيقة. الحقيقة فين؟ الحقيقة في انقلاب حدث يوم 3 يوليو، الحقيقة في معتقلين كتار بالآلاف، الحقيقة في رئيس منتخب شرعي تم إزاحته عن السلطة، الحقيقة في مذابح ارتكبت، مذابح في ربعة وفي النهضة وغيره وغيره وغيره وغيره لحد الآن. في طفل النهاردة أو طفلين تم النهاردة الحكم عليهم، في ناس خرجت من بلدها مش عشان خايفة من السجن ولا خايفة بكده، علشان الاضطهاد اللي بيحصل ومفيش عدالة حقيقية موجودة في مصر. الشباب المصري النهاردة للأسف الشديد طلع الشيخ محمد حسان وطلع هبالك بقى الفيديو ده، هو بيتكلم على الشيخ حسان، واحنا ربما نتفق في جزء من كلامه ان حسان متقلب المزاج مره معه ومره ضد، فشوف هيجي بيقول عليه ايه. شيخ يعقوب اثير يعقوب يهاجموا ويقولوا ويدعوا الناس ان هم ما ينزلوش ايه لهذه المظاهره اللي هتقوم يوم 28 نوفمبر. وللاسف الشديد بقى انا عاوز بس اقول للشيخ حسان يعني الشيخ يعقوب، يا ترى انتوا نسيتوا محمد محمود؟ نسيتوا مجلس الوزراء؟ نسيتوا مزبيره؟ نسيتوا العباسيه؟ نسيتوا الحرس الجمهوري؟ نسيتوا المنصه ورابعه والنهضه والمجازر اللي تم ارتكابها كلها من حكم العسكر وجايين بتطالبوا الناس النهارده ليه؟ ان هم ما ينزلوش؟ طب ايه يعني؟ ايه يعني اخركم ايه؟ على كل الادله وبتشهد ان الشيخ حسان ايوه نعم امني، راجل امني، وخلاص خلينا نجيبها كده على بلاطه. ايوه راجل امني، وشوفوا عاوزين نشوف الحديث بتاعه اللي قال كده ازاي في القناه العربيه، ويوم لما كان بيدعو الناس كانوا الناس في التحرير وهو بيقول لهم لا من اسمه بركة المحمود يتم ايه يوصل، لا الناس دي امنجيه. والدليل على ذلك كشف لنا مظهر شهيد اللي قال بصراحه انا كنت بتعامل مع الامن. للاسف الشديد كل واحد ليه ملفات عند الامن، ما هو كان يفتح القناه الفضائيه بتاعته الرحمه ازاي وغيره وغيره وغيره وغيره. للاسف الشديد النهارده هؤلاء لابد يتم محاسبتهم. هؤلاء هم القتله الحقيقيين مع العسكر ومع الانقلابيين، لان شيوخهم شيوخ يعني للاسف الشديد دول عليهم ايه. اول حاجه احنا بنوجه رساله الى الجنود والضباط الجيش والشرطه، بنقول لكم بكره اللي نازلين دول اخواتكم، بكره اللي نازلين يوم 28 دول اخواتكم مش اعدائكم، كلهم نازلين. فارجوكم ارجوكم ما تستخدموش اطلاق النار، ارجوكم ما تسمعوش ان اي لما حد يقول لك اضرب في المليان ما تضربش في المليان. قد يكون يجوز ان اللي نازل ده اخوك، يجوز ان اللي نازل ده ابوك، يجوز ان اللي نازل ده ابن عمك او شقيقك او اي حاجه. فارجوكم لان كنتم هتتحملوا المسؤوليه. الكبار الاربعه مش موجودين، ورئيس الاركان مش موجود، رئيس المحاضرات في امريكا، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بره. خلي بالك هو كده عاوز يحرض الجنود وما يسمعوش اوامر القاده، ويعمل انقسام في الجيش، ويقول نسيبوا المتظاهرين يخربوا سيبوا من العزمانوه، لانه الرئيس كان قايمها في زياره خارجيه وسابق رئيس انقلابي ومش عارف ايه، وهم هربانين وسيبوكوا. شفتوا الوقيعه؟ الراجل يقول لك انا ماليش دعوه، انا مش اخوان مش عارف ايه. انت دلوقتي شفتوا التحريض على البلد؟ نكمل بس معاه بس. رئيس الوزراء اللي هو محلب اللي حلب البلد حلبها، بيحلف من اشرف وانظف رؤساء الوزارة اللي مسكوا البلد، ورجل الرئيس واخده معاه في المشاريع الاقتصادية الاستشار ليه، حلب البلد. ده انتوا اللي خربتوا البلد مش موجود، فانتوا اللي هتتحملوا المسؤولية. فارجوكم رجاء يعني شديد جدا وكبير جدا اللي انتم ما تستخدموش اي عنف مع الناس المتظاهرين اللي نازلين سلميين، هم نازلين فقط لا غير بيرفعوا المصاحف. طب بترفعها في بيتكم؟ ما بترفعها في الشارع يعني؟ فقط ورافعين بيتكلموا عن هويه الدوله فقط، وده اللي احنا بنقول ليكم ارجوكم، لان انتم اللي هتتحملوا المسؤوليه. هي المساله ده بقى طالع عبد الجابر دلوقتي، ده بقى الاولاني اسد ودلوقتي الفار راجع بقى يتمسكن، واسمحوا لي اتدفن في مصر. ايه تتحارب على البلد وتتعاون مع المجرمين وتشوه صوره الجيش تحارب عليه وجاي تمسكن دلوقتي؟ انا عاوز ارجع بلدي. نعم انا عاوز ارجع بلدي تاني يا مصر. نعم وانا وعمري ابدا دخيل لا ضد جيش لا ضد شرطتنا لا ضد مؤسستك لا ضد حجم الدوله ولا ضد كل شيء يكون موحدين لا ضد الاربعه. بل بالعكس مصر دي احنا كلنا بحلوها للشعب والرعب الذي ان احنا نحبها. هقول لكم الناس دي عندهم الكذب دين. ده هو ناسي قال ايه؟ ده انا جبت لكم جزء بسيط جدا من عشرات اللقاءات المطوله الوثائقيه على قناه الشرق الفاجره اللي لا تعني الا بتشويه صوره البلد خاصه الجيش. يعني ايمن نور متخصص في هذه القناه في الطعن في تاريخ الجيش المصري، تشويه صورته، التحريض عليه، واظهار بطولاته على انها بطولات زائفه، ويجيب ناس زي طارق عبد الجابر، والفلوس يعني لها بريق، الفلوس الدولارات بتبيح المحظورات. الدولارات اغرت واحد زي طارق عبد الجابر، اغرت صلاح عبد الله ولا مش عارف اسمه ايه وغيره وغيره، بعد ما كانوا ضد بقوا معه. جبت لكم نماذج قبل كده للناس دي. ده بالنسبه لطارق عبد الجابر. طبعا مصطفى بكر بيقول انا ارفض عودة طارق عبد الجابر الى البلد، بيقول روح ادفن نفسك في اسرائيل. بيقول لا اسرائيل ليه؟ ما في تركيا، بيدفن في تركيا. وطبعا الكلام ده كله ملوش اي قيمه ولا التفت اليه. وقت الحلقه انتهى. طيب انا كان نفسي عندي مقطع بدي اختم بيه، بس عشان بقولكم كذب الجماعة. طبعا هم بيعملوا مقاطع لينا على القناة بأسلوب قذر جدا، شتيمة تدل على تربية حسن البنا. أنا دي تربية حسن البنا، ما يطلعش بإيد حسن البنا للتربية دي. فمن ضمن الحقيقة اللي تضحك بقى اللي هم عاملين مقطع لدكتور محمود بيقولك الدكتور، طبعا أنا بحس الدكتور رضواني يقذف سلام عبد القوي، مش عارف قذفه بالجزمة ولا قذفه بإيه بالظبط. فجيت أسمع المقطع لقيت الكلام ده، نسمعه سوا ونشوف الدكتور محمود قذف سلامة بإيه. كتاب كبير هنقرأ بقى وبينكم إزاي الراجل ده أراد بشقبه أسود إن يعني كتاب ربنا لعبة ويستهزأ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويدمر الدين واحنا قاعدين نعظم فيه. لك الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وكل واحد ينفخ فيه والعفريت الأزرق وحي الدين العرب. انت بقى كواحد مصري بسيط طيب كتاب كبير العزاء فينا بس خلي بس شيخ بس ده برنامج ايه صوفية انا انت انا هو دكتور بتكلم على ابن عربي صاحب كتاب فصول الحكم وعمل معه حلقات ماتعة وانا اكاد اجزم ان لا يوجد فيما اعلم متخصص يمكن قراءة كلام ابن عربي وفضحه زي الدكتور محمود المتخصص في التصوف بشكل كبير جدا. الرسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور كانت معجم صوفي غاص في هذه الكتب، وحتى الماجستير بتاعه كان في الصوفية مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية، والتاني معجم الصوفي. فعاش أكثر من 15 سنة في يغوص في بطون كتب الصوفية، ولما بيقرأ في كلام ابن عربي بطريقة احنا ما بنعرفش نتعامل معاه بشكل ده وبيطلع طوام عند هذا المجرم ابن عربي. ايه دخل سلام عبد القوي هنا؟ ايه اللي دخل سلام في القصه دي؟ فراجل بيتكلم عن ابن عربي وهنتكلم عن كتابه وعن فضحه والباقي مش عارف. ايه اللي دخل سلام في هنا؟ انتوا عارفين المسائل جت ازاي؟ الواد الوسخ اللي هو بيقطع المقاطع دي مطلوب منه يطلع على البصيره في الاسبوع كذا، فبيقعد ليل نهار قاعد قدام القناه يسجل ويمسك الحق خوش قطع اعمل معهوش لاي حاجه يعمل. فمن هبله ومن سخافته وجهله فكر هذا الكلام قصده بسلام عبد القوي، فراح حاطط ده وكده بياخد سلام عبد القوي وهو فهمت في قذف ابن عربي. ما عادش حتى عارف يعني ايه قذف. انا من ضمن الحاجات اللي منشورة على الفيسبوك بقى لليوتيوب وناس بتنشرها والدكتور يقذف سلامة، ولا سلامة في الموضوع مع ان سلامة يستحق القذف بحاجات تانية. فهو كده رأي الشيخ بيبر فيه اللي عمل المقطع ده المفروض يعمل مقطعين سهو بقى لان ده غير غلطة كبيرة جدا. لكن واذا اراد الله خيبة صائد قطع الشباك لتسلم الاطيارة، ربنا يسلط عليهم الغباء اللي هم فيه ويضحكنا عليهم اكتر ما هم شغالين. بس انا بيؤسفني الاسلوب الواطي قوي اللي بيتكلموا بيه. على اي حال دي تربية حسن البنا، لنا ان شاء الله لقاء اخر مع ما يتعلق بفضائح هذه الجماعة وفجرها في الخصومة ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Holy fuck!